بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروسنا في شرح المنار، شرح العينية عن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. أخوانا، الدرس الماضي احنا بعد أن ذكرنا تعريف العام وذكرنا أحكامه انتقلنا إلى فكرة تخصيص العام، وذكرنا أن تخصيص العام هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل لفظي مقارن. وذكرنا أن هذه قيود في التخصيص لأن الحنفية يجعلنا العام بعد التخصيص بيصير ظني بعدما كان قطعيا، فالعام قطعي، بالتخصيص هذا شو بيصير ظني. فلذلك اشترطوا هذه الشروط في المخصص الذي يحول العام من القطعية إلى الظنية، وذكرنا الأقوال الأخرى التي ذكرها الحنفية. انتهينا الآن أخوان من بحث تخصيص العام. الآن بحثنا اليوم سهل، هو عبارة عن ألفاظ العام. العموم أخوان له ألفاظ، فالآن نريد أن نتعرف على ألفاظ العموم وما هو العموم المستفاد لكل لفظ. بداية الأخوان نقول العموم في اللفظ إما أن يكون بصيغته ومعناه أو بمعناه فقط، يعني صيغته صيغة مفرد لكن معناه عام. لما بقول أعطي المسلمين، أكرم المسلمين، هذا عام بصيغته لأنه جمع، بمعناه نبدل على أفراد. طيب، بينما لو قلت لك مثلا قوم، كلمة قوم، القوم مفرد من حيث اللفظ بدل أنه يثنى تقول قومان وأقوام يجمع، لكن معناه الجمع. إنهم فنقول إذن يعني هذا عام بمعناه لا بصيغته، وكلمة مسلمين عام بصيغته ومعناه. نعم. أنواع العموم، والعموم إما يكون بالصيغة والمعنى أو بالمعنى لا غير. نعم. فرجال عام صيغة لوضعها للجميع للجمع، ومعنى لشموله لكل ما يتناوله عند الإطلاق. تمام. فنقول أن أعطي المسلم، أكرم المسلمين، يعني جميع المسلمين، ليس هناك فرد مستثنى إلا إذا جاء الدليل الذي يدل على الاستثناء أو التخصيص. نعم. وقوم عام معنى لوضعه للجمع لا صيغة، لأنه فرد كزيد. من حيث اللفظ فرد بدل أنه يثنى ويجمع. نعم. ألفاظ العموم. طيب، من وما يحتملان العموم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وله ما في السماوات والأرض. نعم. ألا يعلم الله من خلق. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به ليعلم، أن ألا يعلم الله عباده الذين خلقهم، طبعا يعلمهم. نعم. فهنا من للعموم تدل على أفراد كثيرين، هي أفراد المخلوقات. وهنا أخوانا من فيها معنى العموم للعاقل، أما ما لغير العاقل. نعم. والخصوصة، فإذا قيل يعني يحتملان العموم والخصوص. نعم. فإذا قيل من أو ما في الدار، فتقول زيد أو فرس. والأصل فيهما من في الدار، شو بتقول لي زيد ليه؟ أسألك عن الموجود عندك وهو من العقلاء. بقول لك ماذا في الدار، ما في الدار، شو بتقول لي أنت كتاب أو ما شابه ذلك. ليه أسألك بصيغة ما لغير العاقل. نعم. والأصل فيهما أي الكثير الشائع في استعمالهما العموم. نعم. ومن وضع لأن يستعمل في ذوات من يعقل، كما وضع لأن يستعمل في ذوات ما لا يعقل. وقد يستعار كل منهما لمعنى الآخر. نعم. فإذا قال من شاء من عبيدي العتق، هو حر من شاء من عبيد الإتقى فهو حر. هي قال أنا عندي عبيد شو قلت؟ من شاء من عبيدي العتق فهو حر. طب كم يعتق من العبيد؟ نعم فشاءوا أنا شو قلت؟ من شاء من عبيدي كل عبد بده العتق فهو حر. فشاءوا جميعا إيه؟ اعتقوا جميعا هو اعتقوا جميعا نعم أو اعتقوا جميعا لكونه من لكون من عامة. وإن قال لأمته إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة. أتانا المثال هو إيش؟ على أن من العموم بدليل هذه الصيغة، أي جملة الآن لو أطلقت هكذا الحكم فيها دليل على أن من للعموم. كمان لو قال لها لجاريته إن كان ما في بطنك غلاما فأنت حرة، فجاءت بغلامين، شو الحكم؟ تعتق أو لا؟ أو بغلام وجارية تعتق أو لا؟ جواب لا. ليه؟ قال إن المطلوب أن يكون كل ما في بطنها غلاما. هون شو الحالة كانت؟ بعضه غلام بعضه غير غلام، إذا مو هذا الشرط. نعم هذا يدل على أن ما تفيد العموم. فولدت غلاما وجارية لم تعتق لأن الشرط كون جميع ما في بطنها غلاما لكون ما عامة. نعم. لو كان غلامين هلا نذكره هو صلى الله. وما تجيء لا تعتق. نعم الشرط أن يكون كل ما في بطنها غلاما. نعم وما تجيء لو قال إن كان في بطنك غلاما وكان معه جارية يعتق وما تجيء بمعنى من مجازا. قال الله تعالى والسماء وما بناها. السماء والسماء وما بناها أي من بناها وهو الله عز وجل. وكذا عكسه استعمل من ويراد بها ما. وتدخل ما في صفات من يعقل أيضا فاستعماله في ذوات ما لا يعقل تقول ما زيد ويقال كريم. تمام يقول لك من أنت؟ تقول أنا زيد. حلو يقول لك ما أنت؟ تقول أنا مثلا طالب علم. إذن هنا من تستعمل لذوات من يعقل وما تستعمل استعمالات كثيرة منها في صفات من يعقل. وكل عامة خلصنا هلا من وما. هلا شو اللفظ الثالث هلا؟ كل. نعم عامة بمعناها لأنها للإحاطة ولكن على سبيل الإفراد. أعطي كل واحد درهما يعني أعطي كل واحد من الحاضرين درهما مستقلا يعني على سبيل الإنفراد كل واحد يأخذ الدرهم وحده. أما لو قلنا أعطي جميع الحاضرين درهما أي أخرج درهما واحدا وقسمه على الحاضرين في فرق بين هاي وبين هاي. نعم لكن على سبيل الإفراد كأن ليس معه غيره وهي تصحب الأسماء للزومها الإضافة فتعمها أي الأسماء. وإن دخلت على المنكر أوجبت عموم أفراده. إذا بقول لك أعطي كل رجل جميع أفراد الرجال نعم ولو دخلت على المعرف فإنها تعم أجزاءه وهذا فرق دقيق. لو قال لها لمرأتي أنت طالق كل تطليقة تطليقة نكرة قال لها أنت طالق كل تطليقة شو تطلق قديش؟ ثلاثة لأنها تفيد عموم الأفراد كأنه قال لها كل الطلاق الذي عليك ثلاثة يعني. أما لو قال لها أنت طالق كل التطليقة بالتعريف قال هي لعموم أجزاء معناته أنت طالق طلقة واحدة اجتمعت فيها جميع أجزائها. نعم وهي تصحب الأسماء للزومها الإضافة خلصناها. وإن دخلت على المنكر وإن دخلت على المنكر أوجبت عموم أفراده وإن دخلت على المعرف أوجبت عموم أجزائه. إذن كل مع النكرات تفيد عموم الأفراد ومع المعارف في العموم الأجزاء. نعم. لعالم أفراده حتى فرقوا بين قوله لو إنسان قال كل رمان هي نكرة مأكول فنقول له صحيح. لو قال كل الرمان مأكول إنه مو صحيح. هل جميع أجزاء الرمان مأكول؟ القشر مأكول؟ لا. إذا معناها شو إخواننا كلمة كل رمان أي كل فرد من أفراد الرمان، أما كل الرمان أي كل جزء من الرمان الواحد مأكول، أبو صحيح. نعم. حتى فرقوا. نعم. حتى فرقوا في بين قولهم كل رمان مأكول وكل الرمان مأكول بالصدق. الصدق في الأول. الصدق في الأول. أنه كل رمان مأكول، يعني كل أفرد من أنواع الرمان مأكول. نعم. لأن جميع أفراده مأكول. والكذب في الثاني كل الرمان مأكول، لا بو جميع أجزاءه مأكولة، القشر لا يأكل، إذ قشره غير مأكول. نعم. وإذا وصلت كل بما أوجبت عموم الأفعال، قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. كلما كل للعموم وما دخل عليها كل فتفيد عموم الأفعال، كلما تحقق منهم نضوج الجلود كان الجزاء إيش؟ تبدين هذه الجلود. نعم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ويثبت عموم الأسماء فيه ضمنا كعموم الأفعال في كل. يعني الآن إذا دخلت كل على الأسماء أفادت عمومين، عموم الأسماء قصدا وعموم الأفعال ضمنا. وإذا دخلت كل مع كلمة ما على الأفعال تفيد عموم الأفعال قصدا وعموم الأسماء ضمنا. نعم. إذا معناها في الحالتين هناك عمومان، عموم أسماء وعموم أفعال، لكن إما أن يكون عموم الأسماء قصدا أصل والأفعال تابع له، وإما أن يكون عموم الأفعال أصل والأسماء تابع له. نعم. ويثبت عموم الأسماء فيه ضمنا كعموم الأفعال في كل. فإنه يثبت ضمنا فكل عبد اشتريته وكلما اشتريت عبدا ففي الأول. هل لاحظا اثنين نفس المعنى، كل عبد اشتريته أو كلما اشتريت عبدا، في عنا عموم في العبيد عموم بالشراء، لكن في الجملة الأولى المقصود ما هو؟ العبد، عموم العبيد، ويتبعه عموم الشراء. وفي الثانية العموم المقصود في الشراء في الفعل ويتبعه عموم العبيد. نعم. وفي الأولى كل عبد يشتريه يحنث. ولو اشترى عبدا مرتين لا يحنث في الثانية. ليه؟ لأن العبد نفسه ما تكرر. وفي الثانية يحنث في الثانية أيضا. ليه؟ لأن عموم الأفعال. وكلمة الجميع. خلصنا. هلا ذكرنا من وذكرنا ما وذكرنا كلمة كل، حبذا الرقمون أخواننا، من واحد ما اثنين كل ثلاثة، هلا كلمة جميع. نعم. وكلمة الجميع توجب عموم الاجتماع دون الانفراد. كل تفيد عموم الانفراد، أما جميع في العموم الاجتماع. نعم. بخلاف كل حتى إذا قال جميع من دخل هذا الحصن أولا فله من النفل كذا. من النفل كذا. أمير واقف أخواننا أمام حصن، أراد أن يشجع الجيش، قال لهم جميع من دخل هذا الحصن فله النفل. النفل عبارة عن عطاء معين، فدخل 10 من الجند معا، شو نعطيه هون؟ نعطي الجميع نفلا واحدا. ليه؟ لأن كلمة جميع في العموم الاجتماع، بمعنى أنهم يستحقون عند اجتماعهم حكما واحدا. نعم. فدخل 10 معا إن لهم نفلا واحدا بينهم جميعا بالشركة. نعم. وفي كلمة كل إذا قال كل من دخل يجب لكل رجل منهم النفل. ليه؟ لأنه كل تفيد عموم الانفراد مو الاجتماع، فيأخذ كل واحد من الداخلين نفلا مستقلا له كأنه دخل وحده لاعتبار كل بانفراده. وهو أول، وهو أول في حق من تخلف. وفي كلمة من إذا قال من دخله يبطل النفل، لأن الأول اسم لفرد سابق، فلما قرن بمن سقط عموم من وتعين احتمال الخصوص حملا للمحتمل على المحكم. هذا في عنا الآن ثلاث جمل: جميع من دخل هذا الحصن أولا فله النفل، كل من دخل هذا الحصن أولا فله النفل، من دخل هذا الحصن أولا فله النفل. طيب، ثم بعد ذلك دخل عشرة. في الجملة الأولى جميع من دخل الحصن أولا نعطي الجميع نفلا واحدا. ليه؟ لأن جميع لعموم الاجتماع. في المسألة الثانية، في الجملة الثانية تبع كل، نعطي كل واحد النفل مستقلا. احنا قلنا أولا هذول عشرة سوا، قال نعم كل واحد من هذول العشرة بالنسبة لمن لم يدخل من الجيش هو أول وسابق. طيب، ومن دخل هذا الحصن أولا، قال هنا عندنا لفظان: من يفيد العموم مع احتمال الخصوص، وأولا نص قطعي في الخصوص. لذلك هنا نتمسك بكلمة أولا، ومن نحمله على الخصوص لا على العموم، فنقول يشترط في هذه الجملة أن يكون الداخل فردا واحدا، فإذا تعدد فلا يستحق أحد منهم النفل. ليه؟ لأننا أبقينا أولا على الفرد السابق الذي لم يشاركه أحد، وحملنا من على الخصوص لا على العموم لأنها تحتمل الخصوص، أما كل جميع هما نصان في العموم لا تحتملان الخصوص. نعم. فلم يجب النفل إلا لواحد متقدم ولم يوجد، دخل عشرة واحد، فلو دخلوا فرادا فللأول في الثلاثة، في الثلاثة أو الثلاثة الجمل يعني جميع وكل من، لأن من يستعمل للخصوص وكل يحتمله، والجميع يستعار بمعنى الكل. وقامت دلالة الخصوص بذكر الأول. كلمة أولان دلت على الخصوص. نعم. النكرة في موضع النفي تعم. طيب، كلمة النكرة أخوان أهل الله هي أربعة، ما هي والخمسة هي خمسة: من وما وكل وجميع والنكرة في سياق النفي. إذا عندي لفظ نكرة أخواننا لا يفيد العموم. هل لو قلت جاء رجلون يعني كم واحد؟ واحد. أما لو قلت لم يأتي رجلون يعني كلون، فنقول إذن النكرة في سياق النفي تنتقل من الخصوص إلى العموم. نعم. النكرة في موضع النفي تعم، كما رأيت رجلا ولا رجل في الدار، وعمومها ضروري لا بالصيغة، لأنه لما نفى رؤية رجل غير عين لزم انتفاء رؤية جميع الرجال، إذ لو رأى واحدا يكون كاذبا. نعم. وفي الإثبات تخص لو لأنها جاءت النكرة في الإثبات جاء رجلون ائتني برجلين يعني واحد تخص، لكن مع احتمال العموم. قال الله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. شو التقدير؟ علمت كل نفس. فهنا نفس نكرة في سياق الإثبات، ومع ذلك قال هي العموم. نعم. لأنه لما نفى رؤية رجل غير عين لزم انتفاء رؤية جميع الرجال، إذ لو رأى واحدا يكون كاذبا. خلصناها. وفي الإثبات تخص لأنها لفرد ولم يقترن بها ما يوجب العموم، لكنها مطلقة أي معترضة، أي معترضة متعرضة، متعرضة للذات دون الصفات. لا بالنفي ولا بالإثبات. فتتناول واحدا غير عين. بل جاء رجل عالم جاهل غني فقير كبير صغير، ما قلنا ما هي تتعرض بس على أصل الرجولة دون أي قيود أخرى، هي مطلق. نعم. لا مولانا، أي كل من في السماوات إذا أفرح مرابدين، أي كل من هذا العموم جميع الأفراد يعني. العموم ولا نعم. جميع الأفراد نعم. وعند الإمام الشافعي تعم، لأن شيء في قوله تعالى إنما قولنا لشيء، وإن كان في الإثبات شامل لشمول قدرته، حتى قال بعموم الرقبة المذكورة في الظهار في قوله تعالى فتحرير رقبة، وقد خص منها الزمنة إجماعا، والخصوص دليل العموم، فتخص الكافرة قياسا. الإمام الشافعي شو قال؟ إخواننا المطلق نوع من أنواع العموم، فلما قال تحرير رقبة رقبة الزمنة رقبة، ومع ذلك لا يصح إعتاقها. ليه؟ وذلك لأنها خرجت من يعني من النص بالتخصيص، فلما خصت الزمنة أيضا تخص الكافرة في من الرقبة قياسا على كفارة القتل، كما أن في كفارة القتل تجب أن تكون مؤمنة رقبة مؤمنة، كذلك أيضا في الظهار في الكفارات كلمة مؤمنة والمذكورة بس كفارة القتل. لكن قال الإمام الشافعي قال يقاس غيرها من الكفارات عليها، فيشترط الإيمان في باقي الكفارات قياسا على كفارة القتل. ولما قلنا إنها تخص الرقبة لما خصت تخصيصها لأنها عامة، لو لم تكن عامة لما صح تخصيصها. هذا كلام من إمام الشافعي. الأحناف ما سلموا بذلك، لا قالوا هي ليست بعام، هذا مطلق والمطلق غير العام. نعم. وجوابه أن إنما بمعنى ما وإلا وين. طبعا مثال إنما قلنا لشيء، فشو قلنا له كلمة إنما تفيد الحصر، والحصر هو عبارة عن نفي وإثبات، يعني ما أمرنا لشيء إلا، لذا كلمتنا لشيء هي في سياق النفي حكما وهذا مو إثبات. نعم. وجوابه أن إنما بمعنى ما وإلا والرقبة إنما جاء زيد، شو معناها؟ ما جاء إلا زيد، كلمة إن شو تفيد الحصر، منين بيجي الحصر؟ من النفي وبعده إثبات. نعم. والمطلق ينصرف إلى الكامل إلا أنها خصت منها، النكرة إذا وصفت بصفة عامة تعم، وإذا وصفت النكرة في الإثبات بصفة عامة. شو رقم هاي؟ ستين. نعم. هي النوع الثالث من العام، هنيك النكرة في سياق النفي، هون النكرة إذا وصفت بوصف عام، النكرة إذا وصفت بوصفين عام تنتقل من الخصوص إلى العموم ولو كان في الإثبات. نعم. وإذا وصفت النكرة في الإثبات بصفة عامة تعم ضرورة عموم وصفها، كقوله والله لا أكلم أحدا إلا رجلا كوفيا، والله لا أكلم أحدا إلا رجلا، رجلا نكرة في سياق الإثبات. ليه؟ لأنه استثناء بعد النفي في الإثبات. طيب لما قال كوفيا قال هذا وصف عام للرجل، فله أن يكلم جميع رجال الكوفة. في عن الآية الكريمة ولعبد مؤمن خير من مشرك، كلمة عبد نكرة الأصل فيها أنها عبد واحد تفيد خصوص، قال لكن لما وصفها بوصف الإيمان مؤمن هذا وصف عام، إذا معنى كل عبد مؤمن هو خير من مشرك، انتقلت النكرة هي عبد من الخصوص إلى العموم، نجا العموم من الوصف. نعم. فله أن يكلم جميع رجال الكوفة، والله قال والله لا أقربكما. لا طول بالك. قال مثال أول شو هو؟ والله لا أكلم أحدا إلا رجلا كوفيا، فله أن يكلم جميع رجال الكوفة، إذا هذا صارت عامة. طب كيف عام وهذا الآن لفظ؟ أن النكرة في الإثبات قال صارت كلمة رجل عامة من وصفها. شو هو الوصف؟ كلمة كوفيا. خلصنا هلا. الآن جملة ثانية على نفس القاعدة. قال والله لا أقربكما. عنده زوجتين شو قال لهما؟ والله لا أقربكما في يوم إلا في يوم أقربكما فيه. هلا لو لم يأتي الاستثناء كان هذا إلاء، حلف أن لا يقرب زوجته، إذا هذا إلاء. طيب لكن لما استثنى وقال إلا يوما، له أن يقربها في يوم. أن اليوم الذي يقربها فيه؟ فممكن يقرب كل يوم. فنقول إذا هذا اليوم نكرة في سياق الإثبات. ليش إثبات؟ إنه جاء استثناء بعد النفي، وصفها بوصف عام وهو كلمة أقربكما. فلما وصفت النكرة المثبتة بوصف عام فله أن يقربهما في كل يوم. ليه؟ لأن اليوم صار عاما لعموم صفته وهي جملة أقربكما. نعم. لم يصير موليا. ليه؟ لأنه له أن يقربهما في كل يوم، ما في شيء يمنعه. لأنه يمكنه القربان في كل يوم. نعم. ولهذا أي لكون النكرة تعم بالصفة العامة، إذا قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه إنهم يعتقون عليه. كلمة أي نكرة، ضربك صفة عامة، هذا ضرب وهذا وهذا وهذا، فشو قال؟ فتصير النكرة عامة لعموم وصفها. نعم. لأن أي النكرة، فإن النكرة في هذا الاصطلاح ما فيه إبهام. تمام. حتى لو أضيفت كلمة عبيدي ما بصير معرفة. ليه؟ لأن أي مبهمة موغلة بالإبهام، حتى لو أضيفت لا تعرف. وصفت بصفة عامة وهي الضرب فعمت. نعم. فمن حصل منه الضرب اتصف به فيعتق. فيعتق. وإذا دخلت لام التعريف المعرفة فيما لا يحتمل التعريف. إن شاء الله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا.